صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. صباح الفل، صباح الورد، صباح النور والقيس والنرجس والياسمين وكل ورود الدنيا للناس الفايقين الحليين اللي يسمعوا فينا على 100.9 فهم. موعدنا جديد معاكم في صباحك قبل الليل، اليوم الجمعة 14 فيفري 2020. أكيد 14 بشدة على 14 على خاطر برشا ناس فهم شكون اللي يحب يحتفل وشكون ما يحتفلش. طبعا نحكوا أكثر تفاصيل على اليوم، لكن اليوم عند العشاق والأحباب الأخوة اللي يحبوا بعضهم أفراد العائلة، وعد حب للناس لكل فرصة باش نقولوا فيه للي متخاصمين معاها برانا نحبوكم، باش نجدوا اعترافاتنا بالحب أكيد وعلاقاتنا اللي تربطنا كل أفراد العائلة مش كان بين المتحبين. أكيد نحب لكم برانا نحبكم، واللي يحبنا ينجم بعد شوي يخلينا بارش قلوب. نحب اليوم صفحة ترج بالقلوب الحمر، صفحتنا على الفيسبوك بعد شوي ستريم جراديو نيوز اوفوانيت، ولا تطلبونا على 75 493 859. فاتي معني من استوديو نيوز معكم حتى للتسعة، متواصل مشوارنا معكم بعد نرجع لكم موعدنا اليوم، طقسنا اليوم وحكايتنا اليوم وانغامنا الجميلة لليوم. ان شاء الله تعجبكم اختياراتنا الموسيقية وادائكم ونداءاتكم وكل اللي باش نشوفه معكم حتى للتسعة ان شاء الله. إيوان إن شاء الله ورجعينا. رغب علامة صدفة باش نرجع لها ام بعد شوي، ان شاء الله تعجبكم من الاغاني الجديدة تاع رغب علامة. بعد ان شاء الله الاغاني اللي اخترتها الكل باش يعدها لكم زميلة الدرمولي نجم تدوها لحبابكم، ولكن توا علي خلينا نمشوا لحوال طقسني وبعد نرجعوا لي النغم الجميل اللي رغب علامة. هو سنجل رغب علامة، موش عامل البوم كيما لطيفة العرفاوي والا حكيم زادة اللي اصدر البوم رائع جدا توا بعرف شادي الناس معاها بعنوان صدفة. طقس متواصل دافي اليوم، ادفى من امس 11 درجة مئوية، 23 درجة اقصى صعب باش توصلوها اليوم. الريحه باش تقوى شوي توت برشا 23 كيلومتر في الساعه واتجاه الشرقيه. الطقس عموما باش يكون مشمس وفما او ساعات يكون فما سحب عابره. في الجمهورية التونسية الكل فما ذباب محلي في الصباح بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشمالي قوية من 30 إلى 50 كيلومتر بحث السواحل وضعيفة من 15 حتى 30 كيلومتر ساعة وسط البلاد. البحر مضطرب بخليج قابس وبقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى عامة بين 18 و 22 درجة بالشمال وتوصل حتى 19 درجة بالمرتفعات الغربية وما بين 21 و 25 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأوقات صلاة اليوم 14 فيفري 2020 الصبح كان انطلاقا من 5:45 الظهر إن شاء الله بشكون انطلاقا من نص نهار 45 دقيقة. العصر بإذن الله انطلاقا من 3:43. المغرب انطلاقا من 6:10 والعشاء إن شاء الله انطلاقا من 7:32. مشوارنا مازال متواصل معكم، تشوفينا على راديو نزاب.net اللي في متاعنا سريم، تسمعوا فينا على 100.9 FM ولا على راديو نزاب.net. اللي خارجين اللي يسكنوا خارج حدود الوطن أكيد يحبوا وسط تهياتهم من كل ولاية الجمهورية التونسية اليوم على نزاب FM. أكيد اللي تطلبوا تلقوا معنا إن شاء الله تعجبكم أنغام الكل. باش نرجعوا نسمعوا رغب علامة جديدة أغنية صدفة رائعة جدا، بعتلي أغنية لكل باش تكون باش تحكي كان على الحب أكيد. وصل ربي يركم ديما متحبين ديما محلاكم ورانا نحبوكم ما فيها بيس. راه كان مرة نصارحوا حتى وكان بالنسبة ما تخصنيش، كل أيامنا مفروض تكون عيد حب وكل أيامنا مفروض نعبر فيها الحب لبعضنا، لكن مادام جاتنا مناسبة كما هكا ما فيها بيس. كان يقولوا للناس الأخوك الأختك الباباك ولا الأمك ولا الصديقك زادة اللي ديما معاك في المحن لصديقتك، رانا نحبكم كما حنية نحبكم. صدفة وراجعين ما تبدلوش الموجة، اليوم مش نحفلها مع بعض. قبلي صباحك يا قبلي. مواصلين معاكم مواصلين معاكم مشوارنا اكيد حتى 9. لازم اقول لكم علاش نضحك راهو عيطت مسكينة تدمر من بكري. سألتها على هدية عيد الحب قالت لي أنا أصل مرة أخرى معناها حتى تتزوج. شوفوا المرأة شنو تخمم. مرة أخرى قالت لي عيد ميلادي غدوة لازم نحيها حتى غدوة ندولها أغنية وعيد الحب اليوم. قالت لي معناها حتى مرة أخرى تجيني هدية واحدة للمناسبتين معناها مش جزء هدية. إن شاء الله كل عام هي حية بخير أكيد غدوة ندولها أغنية ونحتفلوا بها إن شاء الله. مصيرنا مشوار معكم حتى التسعة اليوم باش نرجع لكم في أهم موعدنا اليوم. بعد شوية باش نمشوا نسمع أنغامنا باش نمشوا أكيد لهدائتكم اللي وصلتنا على لايف بتاعنا راديو نفسا بوانيت في ستريمينج اللايف تتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا على تراديو الفيرا دونابوانيت وقال لها على 100.9 FM. ونحب نسمع صوتكم اليوم مش ولا نحب نسمع صوتكم متأكدة متخيبونيش. نحب نشوف صفحة كلها مزنة بالقلوب الحمراء. نحبكم اليوم تقولوا لي قديش تحبونا خاصة وأنا نفزوا أمس في اليوم العالمي للإذاعة تصدرت الترتيب الأول في الإذاعة جمعيتي بالتنوع متاعها أكيد واللي اتقدم فيه. نحب نشوف قديش تحبونا اليوم على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزوا وهذه تعبروا فيه أكيد القلوب ونجموا حتى نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية. نرجع لها إهداياتكم بعثي الأكيد باش نمشوا لنغمنا الطربي كالعادة لليوم نغمة قاع الخابية نصحوا مع بعضنا. بعثي لي باش نمشوا أهم أخبار عناوين الصحف والأخبار الوطنية في الساحة الوطنية وزاد أخبار الجهوية لليوم. منذ مدة كانت تلقت وزارة شؤون الثقافية موافقة المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو على مقترحة لتسجيل واحة النخيل التونسية ضمن التراث العالمي اللامادي. الواحة اللي نعرفها أكثر منطقة تتوفر فيها الواحة في الجمهورية التونسية ولاية إقبلية وهذه ثاني موافقة بعد إدراج خرف سجنين في انتظار خزف سجنين عفوا في انتظار ملف جربي والقصور الصحراوية والمنازل البربرية. ذكروا أن فما 9 مواقع تونسية ضمن التراث العالمي منصنفة الخزف منصنفة التراث اللامادي لدى اليونسكو. وأخيرا وافقت اليونسكو أنها أكيد أنها يكون يتسجل النخيل ضمن التراث العالمي اللاماجي. هذه بالنسبة تخصنا نحن بالذات أكيد كمتساكني الواحد في ربوع نفزوا الجميلة. بعد باش نحكوا أكثر في معلومة مع الدكتور محمد الزيراوي مختص في المجال هذا وعنده برشة زيراوي أكيد في الموضوع باش يفسر هنا عبر مكالمة هاتفية من الكافة باش نطلبوا يكون حاضر معنا. هو ابن سوق لحد لقاءنا جميل اليوم في كان حاجات الجميلة كيما مسمينا السمحين لليوم. بعد مش جينا سلوى الشيباني. سلوى الشيباني المرأة الرياضية المرأة الفاعلة المرأة اللي نائبة رئيس البلدية المرأة اللي شفتها في نفزوة FM وشفتها مدة سنتين 3-4 سنين كانت معنا في نفزوة FM وقدمت برشا ناس أكيد تتذكر صوتها تتذكر اللي قدمتها. عندها جمعية ناشطة رائعة جمعية الدراجة. كنا عم نول تبعنا الدراجة أنا بديت تن وقتاش على نسيع في مسابقة لقد صدى وطني زادة باش تعاود في مارس السنين إن شاء الله. وعندهم برشا أنشطة بسكليت يومية وعادة دخلت جديدة أكيد ولكنها رياضة وفردت برشا نسيع في ربوع نزوة ما بين إقبلي ودوز. باش تكون حاضرة معانا سلوى الشيباني لليوم اللي حاب يتفاعل معها يسألنا أي سؤال في زوز مواضيع وإلا أي مواضيع أخرى نجم يطلبنا على 75-493-859. اليوم زاد بشنو نطلب رئيس بلدية إقبلي أحمد يعقوب باش نقول لاش نحكي الويفي فعلا هالنفهمه في ساحة الاستقلال وعلاش مش ولايه إقبلي الكل علاش كانت ساحة الاستقلال ولا ايش رايك عيطاف الطالبة حتى انت في سوق لحد بالويفية يلزم بلدية سوق لحد خرب علي بلدية إقبلي يكون فما وفي احني مازلنا تابعي بلدية إقبلي معناها طول نسالوه بعتلي في مكالمة هاتفية. فما قلوب ولا يعني درمي انا مش نحب حبس البرنامج يعني لكن ما فهمش قلوب حبس البرنامج نحب برشا قلوب. واليوم نحبكم تقولونا قداش تحبونا خاطر راني نحبكم برشا برشا برشا برشا قداش تحبوا بعضكم اكيد قلب واحد بركة عليه هيك تشمتوا فيه على الدرموني متأكدة اللي يشوف فيه ستريم بعد شوي بشو بحثي لي برشا قلوب على خاطر يحبوني ونحبهم أكيد. هيت نمشي نسمع أغنية رائعة المرة هذي بصوت شكون على الدرموني لك ديانا حديد عندها أغنية قديمة ولكن حلوة برشا حس بالعشق وراجعين. لا ظهر لي عليه دمون لك غلطني، هذه من ألبوم ديانا حديث جديد أسمعها وأرجع لي. ما حد يحس بالعشق غير السكان قلبه عن غيبة دقايق، أحس حياتي كذبة أهواك من قلبي وموت بحلى عيونك، حبي رد حبي بالنظر ما خونك، ما حد يحس بالعشق غير السكان قلبه عن غيبة دقايق، أحس حياتي كذبة أهواك من قلبي أموت بحد عيونك، حبي رد حبي بالنظر ما خونك، عيني على قلبك حبك خلق ليا منك ومن حبك ما ضل عقلبي، يا عمري يا روحي يا الشان وبيدي أنا خلاص صبري وعصابي ضحية، عيني على قلبك منك ومن حبك ما ضل إلا من بعدك ما حد قادر إحساسي يوصل، ما عيش في ليلة يا عمري من دونك، ولا اللي أحب ولا ويعشق حال عيونك، عيني على قلبك حبك خلق ليا منك ومن حبك ما ضل عقلبي، يا عمري يا روحي الشوق مو بيدي أنا حال العاشق ما يعرف حال العاشق، كان العاشق زي ولا حتى المعشوق متاع. توصلنا للسبعة واحدة ثلاثة دقيقة في أستوديو نزوة FM. عيتاف اليوم تحدث عليه تحدي كبير وهو واحد ما بين أنا نفذ التحدي، خطر إذا نفذ التحدي عيتاف أنا يجيب كادو غير العادة وتعرف له درمولي معناها في الجبال، إذا يجيب كادو بشيجني على راح، خطر أنا ما جاب ليش كادو عام 8 فيفري ولا جاب كادو كل زميلات اللي في عيد الحب، فكان جاب العيتاف ربش تولي له مشكلة، كان ما جاب ليش بش تولي له مشكلة، خايفة غدو كان يغيب يا عيتاف وليش فما بث ناصل. مش وانا مازال متواصل معاكم أكيد، نستنى فيكم مش بيكم مطلبتونيش، توحشت صوتكم على 75 493 859. هاي جنان الجوري تصبح لكم بالورد والياسمين والورد الجوري للناس الكل غاليين. تقول احلى تصبيحه لصديقه الدراسه منال المرزوقي وتقول لها كل عام وانت بخير يا اوفا اخت وصديقه ورفيقه وتدي لها كل اغاني الحصه. ان شاء الله يخلي لك صديقتك منال يا جنان وان شاء الله التحيه تكون وصلت. شو محلاها هذه هو الحب اللي كنت نحكي بك شويه محلاها العلاقات هذه. موده تقول صباح الفل والياسمين. عاد الحمادي يقول صباح النور صباح المحبه يهديها الكل احبابها واصدقائها وعملي نفزاوا. برشا ورود اليوم حبيتوا قلوب يا مبروك مبروك الغريسي تديكم برشا ورود تقول صباح كل شيء جميل للغالية قبلي ولي مسامعي راديو مزول عاملين فيها. شكرا لك يا بروكا. سندس أم عمر تقول صباح الحب للناس اللي تحبني وصباح الحب للأغلى حاجة في الدنيا هي أمي وبابا وأخواتي وصغاري. محلها التحية يا سندس وصلى ربي يخليهم لك. ريم الصحراء بعثت لي قلبولي تقول صباح الفل صباح الورد لقبلي. شكرا لك يا روما. خالتي جمولة جمولة وين القلب تقول صباح الخير تحية طيبة المستمعين داعتني زو افهم وتحب اغنيتي يا ناس حبوا الناس وانا نحبك يا طنطم حتى اني احبك يا جمولة. اختي راي عندها طلعت محليهم جمولة تقول كان قالوا شهيدي هيت نحطوا لها يا ناس حبوا الناس بعد شوي لي خالتي جميل علي درمولي. صباح الفل والياسمين جيكم من وردة من عمارة تحيينا تحيي أحلى إذاعي حالي يامك يا وردة. أم عبد الله حاضرة معكم تقولكم جمعة مباركة للناس الكل إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله. قيس سوعي صباح لكم الورد والياسمين. من نيس كالعادة حاضرة معنا محمد صادق نحييه بدورنا. صباح الخير والهناء الرجيم زو من نيس يا ربي إن شاء الله يعينك يا محمد. عدد جماعي صباح لكم بالنور. قلتي شيء بيقول جمعة مباركة لأهالي قبلي من نيس زادة. إن شاء الله يا ربي توصلك كل أصوات وتحياتنا وعلاش لا يكونوا أهاليك في الاستماع ويطلبوك وتسمع أصواتهم على الستريمينج امتعنا راديو نزوة بوانيت ولا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة. مبروك أسباوي يقول صباح الورد. محمد صادق يقول نحبكم برشا من غير حساب بلادنا العزيزة. حتى حنا نحبك برشا يا محمد وكل المغتربين وكل العاشقين وكل اللي يسمع فينا وكل اللي تصل الموجة 100.9 FM أكيد. ثابت خليلي صباح لكم الورد. جاني برشا قلوب. شكرا لك يا بروكا يعطيك الصحة. مبروك الغريسة بعث لي برشا قلوب. عايشة حيش حماد تقول نهاركم زين. خديجة عزوز تقول صباح الخير وإن شاء الله نهاركم زين خاصة للوالدين ربي يخليهم لك يا خدوجة. مازال ما كناش برشا قلوب علي الدرمولي حبسوا البرنامج. عنا تليفون به هي تقول ألو صباح النور. ألو فاطمة لاباس صباح الورد خالتي وريدة. صباح عليكم إذاعة يعطيك الصحة. شكرا لك الكل. شكرا لك خالتي وريدة يعطيك الصحة. الله يخليك الحمد لله أنت لاباس. نحب نقدم تحية نقول جمعة نقول والدي يجي من فضل الجنة عندي أمين. وليد حتى نقول الجنة وولدي التوأم آمين نقول ولدي طول عمرك إن شاء الله نقول الله يهديك والله يهدي من خلق آمين إن شاء الله ربي نسلم على الناس الكل وسط كل من يسمع فيا وكل إذاعة الرزاوة الكل وصلك تحيتك خالتي وليدة وإن شاء الله ربي يهدينا الناس الكل ربي يرحم المسلمين والمسلمات وأمهاتنا وأبائنا وكل الناس اللي فقدهم العزيز علينا. شكرا ليك ونهارك أسعد الأيام. باهي إن شاء الله خالتي وليدة. محلها الحب كي يبدأ بدعوة دعوة خير دعوة محلها كلمة حب كلمة محلها علاش لا ما نعبروش احنا مش محتاجين الأعياد مش نعبروا خاطر اللي كل يوم قلكم راني نحبكم وحبوا بعضكم. نصيب الحب الحب فرح الناس يا ويلو ما بيحب خلقنا سوا ربينا سوا عدروب ومشاوي نهب الهوى نبقى سوا وما بنروح على عصافير الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صلتينا صلتينا صلتينا. يا ناس حبوا الناس الله مصين حب فعلا الحب من سمات الله اللي ديما دعانا لها 7:39 دقيقة في سيديو نيزو افهم مصين معكم مشوارنا اكيد اليوم جريت تشروق تدرتها صورة صورة لي 14 فيفري، واليوم يتزامن اليوم الجمعة 14 فيفري 2020 مع دخول ما يعرف بقرة العنز استنادا للتقويم الفلاحي. عندها برشا ميزات قرة العنز اللي فيها يطول أكثر الدنيا برودة، يولي فم الجورة موجودة أكثر. علاش اللي يسمعوا فينا عندهم أكثر معلومات على قرة العنز وشنو تتميز اليوم 14 فيفري زادة نجم نعتبر بها معيد الحب ولا على 75 493 859. أكيد شفتوا معايا في مواقع التواصل الاجتماعي أمس يقول لك راني نحتفل بقرة العنز مش بعيد الحب. هذه أهم عنوان تصدر جريدة الشروق اليوم. إضافة إلى اليوم الفخفاخ يعرض حكومة على رئيس الجمهورية صراع الحقائب حتى اللحظات الأخيرة، وكتب زاد الشروق هذه الأسماء مرشحة لمناصب وزارية. شروق زاد عنونت غلافها اليوم لطفي الدبابي مدير عام الشركة التونسية للبنك، هكا حققنا أفضل نتائج سنة 2019. في عيد الحب تونس بحاجة إلى صفح محمد وحب عيسى وأمانة موسى، تعبير رائع. أنصحكم تدخلوا وتقروا المقال لكل عشاق قراءة الجرائد. معركة الحسم في إدلب، الجيش السوري يقلب الطاولة على أردوغان. وفي الرياضة اليوم أمام الزمالك السوبر يا ترجي، هذه اللي ورد في جريدة الشروق لليوم الجمعة 14 فيفري 2020. أما الصباح فانطلقت عناوين بناء برئيس مجلس الشورى النهضة الليلة، سنحسم موقفنا على البارح واليوم أكيد نعرفوا شنو اللي صار. حتى المملكي قلب تونس لم يحسم بعد في مسألة التصويت صرح الحكومة من غيره. وزير الداخلية يقول عدد قضايا السلب استعمال العفو والبركاجات انخفض المدة الأخرى. 28 حقيبة وزارية ووزارتان لحركة الشعب وامرأة في وزارة، هذه التسريبات للحكومة اللي موجودة اللي باش اقترحها اليوم ليس فخفاخ على رئيس الجمهورية واللي موجودة ومسنوة بالشعب اللي موجودة على جريدة الصباح. عماد الخميري يقول حصول النهضة على 5 وزارات لا يتماشى وحجمها البرلماني. من أخبار العالم الصباح تقول ب 51 صوت مجلس الشيوخ الأمريكي يكبل ترامب أمام إيران. وين صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس لصالح مشروع قرار يعود صلاحية الرئيس دونالد ترامب في توجيه أي ضربة عسكرية لإيران، وذكرت وكالة رويترز أنه قرار تقييد صلاحية رئيسهم في الحرب ضد إيران حظى بتأييد 51 عضو في مجلس الشيوخ بينما رفضه 44 عضو رغم هيمنة الجمهوريين. أنقرة توصل تعزيزات عسكرية جديدة لحدود سوريا، هذه أهم الأخبار الواردة بجريدتي الشروق وصباح اليوم لكل محبي الجريد. وأن أخبارنا الوطنية اللي باش نرجع لها أكيد من بعد شوي، أخبار جهوية والوطنية الأخرى. الأغنية مقال خيبة اليوم اخترتكم صوت فريد الأطرش. وساعات الحب محلى وبيه لكن ساعات يويلنا منه. واحكي له عن حالي والحالي الشمس طرحة ومن القمر ومن القمر فستان وأقول يا عين يا عين دوب روحك أمل وحنان وحنان خليه يجرب خليه يجرب حلاوة مية العطشان يا ليل يا ليل يا حبيبي الصبر ده له آخر والشكوى تعبت مش قادر يا حبيبي الصبر ده له آخر والشكوى تعبت مش شكرا شكرا. نبزاوة اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. دقيقة في استوديو نزوة، جدا فرحانة برشا بضيفتي اليوم، خاصة انه اللي جابت لي الشوكولاتة ذي باي وباي طاف وباي علي، تعويضا عن السنوات اللي فاتت كل. ضيفتي اليوم في الاستوديو سلوى الشيباني. سلوى الشيباني من اقدم العاملين بإذاعة نزوة اف ام، خاصة وان امس كنا احتفلنا لأكدتهن رضية السعيدي زادة عن الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري، لأن راديو نزوة هو في التقرير تم إعداده حول نص برمجة الإذاعات الجمعيتية، هو من أكثر الإذاعات وأحسنها. إحنا يسعدنا ويشرفنا نستقبله سلوى الشيباني وبصفة أخرى عن جمعية فجر للفجر الصحراء للدرجات بيتوس. صباح الخير سلوى. صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بك فاطمة ومرحبا بكم الكل، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. الله يخليك يعطيك الصحة. قرت العنز ولا عيد الحب؟ لا، مناسبة اليوم العالمي للإذاعة. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله ديما نفزة ومنارة، وراديو نفزة ومنارة في قبلي، وبالرسمي أحدث تغيير كبير وأثر كبير في قبلي، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. إن شاء الله يعطيك الصحة. قولي لي الشوكولاتة هذه قرت العنز ولا عيد الحب؟ هذيك عربون محبة من عندي. صح، وانا خذيتهم ثلاثة، خذنا لك تحبيني أكثر منها. والله انا نتصور قلبك طيب وباش تعطيهم بايهم. شوكولاتة ما عنديش قلب بايهم، خاصة علي إن شاء الله تعطيهم. ما نصورش شوكولاتة كان يبقى لي قلب. يعني واسي معك مشوار نتنجم تتفعلوا مع سلوى. الناس كنت وحشاك تسأل عليك على 75-493-859 ولا في اللافي متاعنا راديو نفزاوة أبوانيت. بيه سوسو، مش نبدو نحكو عليك انتي كاميرا ولا نحكو على الدراجات؟ تعرفي البسكليت كل يوم 6 متاع صباحة الدراجات الرياضة. أنا نعمل رياضة عموما، يعني نعمل تيكواندو، كنت نلعب ايروبيك. كانت في الأول من غاية أني نقص شوي في الوزن، بعد لا، بل بعد ولت اللي هي أسلوب بحياة الرياضة، خاطر بالرسمي أثرت في نفسيتي بشكل كبير، غيرت بشكل كبير، تحس نفسية ارتاحت استقرت. خاصة نحن نعيش في ضغط كبير في الحياة، يعني عندنا ضغوطات العمل، ضغوطات نفسية، مشاكل مع المجريات والأحداث اللي قاعدة تصير في البلاد، الإنسان يحس روحه مضغوط، مخه تعب، ساعات يقول عندي دقة زايدة في قلبي. هي مش دقة زايدة في القلب، لكن هو إرهاق وضغط وتعب. تلقى الرياضة إن تنحلك الطاقة السلبية، الكل متنفس، تحس روحك ارتحت نفسيا بدنيا. بعد ولت علاش ليه، علاش يعني نكتفي بنص ساعة تقريبا في 3 أيام في الجمعة؟ علاش ما يبداش كل يوم رياضة؟ علاش ما تبداش رياضة جديدة اللي مش موجودة في مجتمعاتنا؟ هي موجودة لكن بشكل محتشم، موجودة أكثر في مع الرجال، يعني النساء ديما هذاك اللي كنت مش سألهولك، تحدي إنها الدرجات ونساء. احنا شفنا التظاهرة العام اللي فات، احنا بدينا وانتن وقتاش هي انتن، يعني لهجتنا الأصلية وياسر مناطق يتكلموا بها ونعتزوا بها، لهجة جدودنا وفم أمهاتنا وأبائنا وفم شكون لحد الآن قاعد يحكي بها اللهجة هذه. انتن وقتاش وكنت تحدي إلا ندخلوا العادة متاع الدراجات في دوز وفي ليتك بالعموم. هو تحدي كبير، خاصة للمرأة اللي عندنا أفكار غالطة على الدراجة، الزواج، عندنا تحفظ كبير على المرأة في أنها تمارس ياسر حاجات في هالمجتمع اللي يعتبر مجتمع محافظ جدا في بعض الحاجات. احنا بالنسبة لنا الدراجة أولا لا تضر بالسمعة، لا تضر بالصحة، لا تضر بتقاليدنا وعاداتنا وأعرافنا، مش ممنوعة لا دينا ولا شرعا ولا تقليد ولا أعراف، يعني مباحة من جميع النواحي. الدراجة مش حاجة غريبة، كانت موجودة، كانت موجودة وانقرضت، تو نحبوا نرجعوها. يعني احنا مش باش نجيبوا حاجة غريبة على المجتمع بصفة كبيرة ولا 100% وعمرنا مريناها، لا، الدراجة كانت موجودة في وقت معين اللي هي كانت وسيلة نقل للعديد من الناس، عديد من الناس يمشوا على الخدمة، يمشي عليها الغابة، يحوس بها، يمشي عليها القهوة، ديما البسكلات موجودة. جت في فترة وتراجعت وبدأت ترمز للفقر والفقراء والبسطاء اللي استعملوا البسكلات عندهم كانوا بسكلات وهي هي يعني في فترة من الفترات الناس يتمنى أن تكون عندها بسكلات، يقول لك يا ريت نوصل نعمل بسكلات. وصلنا التو يقول لك أني نعمل بسكلات ليش بيني وجه فقر؟ لا، هي مش وجه فقر البسكلات، بالعكس يعني هي عنوان التميز والتطور ودليل اللي البلدان المتقدمة الكل يستعملوا في الدراجات العادية والبسكلتات وتعمل ممرات خاصة للبسكلتات، الوزراء يستعملوا في بسكلتات، الرؤساء مسؤولين يستعملوا الدراجات. علاش كي نجي فينا نولوا لا نقولوا هذه ما توتينيش ما تجينيش بتاع تطور عنوان فقر؟ لا، ما نصنفوها شك، يعني الدراجة أرقى من هذا، والرياضة ديما أرقى، والرياضة رأي أسلوب حياة وثقافة. أكيد كل أنواع الرياضة خاصة الدراجة، ولكن كما قلتي هو كانت خاصة بجانب الرجالي أكثر، فمن برشا سنين استعملوها كان الرجال، وهي عادة ورسخت بالتقليد والتعود لمدة سنوات. أنا فجأة تجي المجموعة في نسي وفي دوس تقول لهم أنا باش نخرج نجول على الدراجات اليوم. والله هي في البداية احنا تصورنا أن الموضوع صعيب، هي المبادرة كانت من رئيس الجمعية سيد فرج بن محمد، أي رئيس الجمعية اللي اقترح اني ننضم للهيئة المديرة ونختص بالرياضة النسائية ونكون مكلفة بالرياضة النسائية، خاطر شفنا هو عمل تجربة في رمضان، بسكيلة رمضان كان يستقطب فيها كل مرة مجال معين، شاف اللي الحضور النسائي موجود فتيات يخرجوا على البسكيلات مع الرجال، يعني هك العقد ما هيش موجودة اني ما نخرج، خاصة في رمضان نعرفوا اللي المرأة ما تخرج من الكوجينة، ورغم هذا يعني فما بنات شاركوا في التظاهرة وخرجوا معاه في بسكيلة رمضان. فكان الاقتراح لما لا ما نعملوش تظاهرة خاصة بالمرأة فقط، خلي نشجعوهم حتى اللي حاشمة انها تبسكل مع رجال، مفهم حد كي تلقى شكون مراتش تشجع ديما المجموعة تشجع، ديما العمل الجماعي يشجع. فكانت المبادرة ان نعملوا تظاهرة، هي جت من غير مناسبة، يعني جت في 6 جويلية ما فهم حتى مناسبة والدنيا سخونة، فكانت بسرعة علاش ما نعملوش، نلموا هاك البنيات. قبلها كان اليوم الوطني للرياضة، زادة كان فهم حضور بتاع بنات وشوفنا بنيات صغار وأشبال، علاش ما نشجعهمش ان تكون رياضه؟ فكان المقترح ان نعملوا يوم خاص بالمراه فقط. وكنا شاركنا معنا المكفوفات، واول مره مكفوفات يستعملوا الدراجه. كان يوم جميل جدا، مشاركه احنا في الاول كي اقترحنا ونتفكر كما هيك، يعني سيفرج وقتها قلت له خايفه ما تنجحش التظاهر، يعني نعرف العقليه ونعرف العباد وخايفه ما تنجحش. قال لي سلوى حتى يحضروا 30 طفله يسمى نجحت، خاطر كاول مبادره تسمى نجحت. فكانت والحمد لله مشاركه 65 فتاه على الدراجه من غير من ولايه قبلي كل من ولايه قبلي، لا هي عامه، احنا كي نعم كي نحكوا على المراه نحكوا على المراه في ولايه قبلي ككل، خاطر كي نحكوا على ثقافه، الثقافه مش مختصره على جهه والا منطقه والا عباد معينه، هي لا ترتبط لا بجنس ولا باعمار ولا بفئه معينه. شاركنا قبل الكل وكانوا متشجعين كلهم، مدام عواطفي الشايبي يعطيها الصحة، مدام حنان عجلاني، مدام ساسية دروي، الخامسة محرز، كلهم كانوا متشجعين وجابوا بنات من قبلي واستقطبوهم وشجعونا وعاونونا ياسر في قبلي، جو بسكلتات حتى الجوز جونا بسكلتات، بلدية القلعة زادة يعطيهم الصحة مشكورين، شاركوا بشكل كبير في إنجاح التظاهرة، بلدية دوز، دار شباب القلعة، دار شباب دوز، يعني كانت مشاركة كبيرة وفرحة كبيرة وتشجيع للتظاهرة هذه. هذا يدل اللي ثقافة الدراجة والوعي موجود بأهمية الدراجة، لكن العباد تستنى ديما في شكون يبدأ الخطوة الأولى. اللي يبدأ الخطوة الأولى بعد التحسر اللي شفناه من العباد وياسر بنات يا وما سمعتش علاش ما قلتوا ليش يا ريتني معاكم بربي عودوها، هذا يدل اللي الوعي موجود، الوعي موجود، فقط احنا محتاجين ان ندفعوهم ونوفروا لهم الفضاءات والفضاء اللي باش تنسي هذا هو. علاش باش نعودوها السنة إن شاء الله؟ بإذن الله احنا قررنا المرة هذه باش نعودوها إن شاء الله نهار 8 مارس. نهار 8 مارس باش يكون اليوم العالمي للمرأة، باش يكون فرصة إن نعودوا التظاهرة هذه، وباش نعودوها بأكثر تنظيم. المرة هذه قررنا إن نقلصوا في المسافة، المرة فاتت من وين وين كانت؟ المرة اللي فاتت انطلقنا من بلدية دوز، حبيناها علاقة أخوة وصداقة وتوطيد العلاقات، عملناها من بلدية دوز بلدية القلعة، وكان فهم استقبال في بلدية القلعة مشكورين وتعاونوا معنا ياسر واستقبلوا المشاركين، ومن بلدية القلعة رجعنا لبلدية دوز زاد عملنا استقبال وتكريم المشاركين. تحية كبيرة للأمن اللي كان معنا برغم أن التظاهرة جت في وقت قصير والتحضير متاعها كان سريع جدا، لكن الأمن شرطة وحرس وزاد سبيطار دوز كانوا حاضرين معنا، يعني كانت منظمة بشكل جميل جدا برغم قصر الوقت. المرة هذه اقترحنا، ما زلنا كي قعدنا مؤخرا عندنا نهارين تو مع عواطف الشايبي وحنان عجلاني وبلدية القلعة وبلدية دوز وجمعية التواصل النسائية، قعدنا مع بعضنا وقررنا ان نقصوا في المسافة ونكثروا شوي في التظاهرات باش تكون ان شاء الله مصحوبة بقافلة صحية نسائية، كل شيء نسائي، يعني باش يكون فحص السرطان الثدي، فحص لعنق الرحم، يعني باش تكون كلها تظاهرة مهتمة بالمرأة في جميع الحالات. باش كانت الدراجة معناها ويتعمل شوي رياضة في نفس الوقت تطمن على صحتها، تقيس ضغط الدم وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت يكون فما أنشطة تجيب فيها صغيراتها ويتفرهدوا أكثر. باش نعملوا من المقترح زادة باش نعملوا مسلك خاص بالصغار، خاطر مرة فات تعبوا معنا، احنا نحبوا نرغبوهم مش ننفروهم، وما ترغب انسان الا ما تقرا له ظروف الكل وتوفر له الجو المناسب انه يعدي وقت ممتع. الصغار باش نعملوا لهم مسار معين وحدهم مع مرافق معين ليهم، والاعمار الكبيره باش تمشي في مسلك اخر. اخترنا المسلك الصحي ان شاء الله، المسلك السياحي ان شاء الله باش تعدوا، هي باش تكون صحة ثقافة امتاع وتعريف بالجهة سياحيا وثقافيا، رانا عندنا ما نقوله في رواحنا وعندنا شنوره في بلادنا الجميلة جدا، وعندنا أفكار لازمها تطبق في بلادنا، وعندنا نسي واقفة لهالبلاد، وعندنا ناس تشجع الرياضة وتشجع الثقافة وواقفة لهالجيل اللي لازمنا نوقفه معاه في جميع المجالات وخاصة رياضيا، اللي تصفي الذهن وتصفي الفكر وتصفي العقل. أنا كنت باش نسألك على الفائدة، الفائدة أنك هو برشا ناس تقول لك تبخل شوي على الفقات، شفت مرة نتبع فيكم في الصفحة بتاعت سلوى بتاعكم زاد الجمعية، تبسكي ليت تاع الصباح تخرجوا، هو ممكن شوي بخل راه يقول لك انا شو خرجني 6 كيفاش باش نخرج نعمل رياضه 6 وشنو باش تنفعني هي اصلا الرياضه على البسكليت 6. شوف هو اختيار التوقيت عنده غايه، يعني ماهوش اعتباطي والا عشوائي. اختيار التوقيت خاصه احنا نعرفوا اللي دوز عندها عدد كبير من الدراجات، الدراجات الناريه، الدرجات النارية تقلق مع احنا عندنا شباب عندهم احيانا سياقة متهورة ومازال ما عندهاش ثقافة البسكلات اللي متوفرة في الطريق وموجودة وخاصة طفلة. احنا نحبوا نبعدوا على الخطر اللي ممكن تواجهه الفتاة وهي تسوق الدراجة، في يدوبل عليها حد يضربها حد لا قدر الله، كنا يعني باش نخرج نستمتع وتولينا في مشاكل اخرى. توقيت هذاك الستة، الستة ونص، يعني ما فقنا ما صلينا الفجر، صلينا الصبح خرجنا نشطين حاجة وحويجة، يعني دنيا واخرة الواحد باش يربح. نخرج ما وصلنا للجمعية احنا 6 ونص نكون انطلقنا من الجمعية. عندنا شكون كانوا بخلين لكن كي شوي تشجيع تقول لك هيا برا نجرب معاهم مرة، لولا واحدة قالت لي مش مشكلة هك سويعة النوم هيش اشكالية نستغنى عليها اليوم، خلينا نجرب اليوم ونجرب معاك. جربت مسكينة. اليوم رجعت من غدوة، غدوة يعني رجعت لقيت اللي الفقه الصباح زادة ناشطة، يفيق ناشط الواحد عندها الأهمية بتاع الفقه الصباح أكيد. ويقول لك نام بكير وفي بكير وزادة ما تنساش اللي فما تفاعل ما بين انسية وتلقى مرة تفهمها، تلقى انسية من برشا مجالات يتبادلوا النصائح والخبرات يتبادلوا الكلام، أكيد ذاك زادة هو منفعة كبيرة لكل أكيد. هي أي حاجة تكون جماعية تكون عندها فايدة، يعني اللي ما حصلش الياسر يحصل شوي. أنا ديما كي نجو خارجين دوب ما نشدوا الصف باش ننطلقوا حاجة برك نقول لهم، نقول لهم رانا ماناش في سباق، رانا خارجين نستمتعوا. يعني كي تسوق الدراجة استمتع، تعبت نوقفوا ما فهم حتى مشكل، ما يجري ورانا حد، نمشوا دبة دبة، عندنا بلاصة نرتاحوا فيها، نحكوا شوي نضحكوا نتعرفوا على بعضنا أكثر، إيش عجبكم إيش تحبوا نزيدوا، عندكمش اقتراح تعديلات كذا، حبوا الناس الكل تبدا فرحانه والناس الكل تبدا راضيه، يعني مش حاطين قانون معين ولا نظام معين وباش نطبقوه عليكم حبيتوا ولا كرهتوا، لا ماهيش هذه، احنا باش نرغبوهم، لهذا لازمنا نوفر لهم الفضاء اللي يعجبهم والجو اللي يعجبهم، الاريحيه زاده والتفهم والحديث. المصلين معاك سلوى اللي توحشها، متاسفه برشا ناس توحشوك في اللايف امتاعنا، كما احلام يوسف اللي تقول من احسن الاصوات الرائعه والاروع حضورك كمقدمه اذاعيه، اللي ترجع خمي فيه المقترح هذا يا سلوى. عفيفة السعدي تقول صباح النشاط والعمل، تحية إلى الرائعة سلوى لكل الناشطين بالمجتمع المدني ومدعي راديو نزاوة. أبو أيهم يتفرج علينا، خلي قالتي جميلة. زاد الخامسة محرز تقول حوار جدي وراقي مع سلوى الشيباني أحسنتم. قال جميل تقول برافو ربي معاكم يعطيكم الصحة الكل مثل تتنجموا وتطلبها وتسألها على أي تفاصيل فيما يخص تجربتها كاميرا زادة وعلى الدار جيت على 75 493 859. شو تحبي تسمي معنا اليوم سلوى؟ أنا نحب نقدم تحية للي يحبوني الكل خاطر نحبكم وفي عيد الحب والله نحبكم الناس الكل برشة. وتوحشتكم الكل وتوحشت المتصلين والمستمعين وتوحشت إني نحكي معاهم ويحكوا معايا خاطر بالرسمي الإذاعة كانت مجال فتحت لي إني نحكي مع العباد الكل نتعرف على ياسر عباد وكانت تجربة رائعة جدا ومن أحلى الذكريات. شكرا لكم ومحبتي لكم الكل. أكيد متأكدة إلي بعد شوي زميل عيدارون ما عرفش شي حركة دي من التليفونات اللي بشيجينا السلو. شنو تحبي تسمعي معنا نغم؟ يريد حاجة فيها المحبة والوفاء والصدق. أكيد اليوم بظهرك أغاني الكل اللي اخترتهم كلها على الحب. هيت شنو نسمع؟ أنا برشا أغاني اخترتها على الحب مثلا أما كلها إباي ملكة جمال الكون صبر أرباعي خاطرك أنت ملكة بالنسبة لي في نفس وقفين. ربي عزك الله يخليك جبل الله مبروك عزوز. أكيد نفتخروا بيكم نسمعك ملكة جمال الكون صبر أرباعي ورجعينا. قبلي صباحك يا قبلي. 28 دقيقة في سجون زو اف ام. نسال خوف كلماتكم الهاتفية على 75 493 859. باش نرجع مع سلوى. سلوى مبروكة، تقول تظاهرة سمحة برشا، بديت مرة خرجت 6 متاع الصباح بعد خفت بصراحة وحدي، اما ترد الروح تخليك في فورمة ونشاط البدن. حنان تقول صباحكم حب وتوحشتي قبلي وريحتي قبلي. شكرا لك حنان، من اي بلاصة تبع فينا في العالم ولا في ليت الجمهورية اكيد. قد خفت وحدك، علاش راهي الرفقة مهمة برشا؟ علاش حبيت نقراها للهداء؟ يقول لك خوف ترى من الصحبة والرفقة مع ناس اخرين، ولا انك تستميلهم بشوي فقد انهم يجربوا تو يحصلوا راه مهمه برشا. اكيد هي الرياضه كي تكون جماعيه ديما تكون خير. فما رياضات مثلا المشي، الجري، الدراجات، هذه ما تكونش وحده، خاصه الفتيات، وحنا تو قاعدين نشجعوا فيهم. في ثقافه مازالت مفقوده عندنا، ووعي مازال مفقود. يعني حتى نظره الاستهزاء او نظره السخريه هذيك ديما تاثر في الفتاه وتخليها ترجع لتالي، يعني تقول لك سايب عليا وش لزني وكذا. احنا هذا نبعدوا عليه. علاش قلنا ديما حتى كي يخرج زوز خير من اللي يخرج واحد. التوقيت 6 متاع الصباح تو مازالت مظلمه شوي، يعني واحد وحده طبيعي طب شوي بشوي تبدا الدنيا تضوى شوي. ولا هو واحد وحده 6 متاع الصباح يخاف، يعني خارج باش يخدم يبدا يتلف تورا، فمن بالك طفله خارج تعمل بسكليت هذاك. علاش احنا حبيناها تكون في مجموعات. المجموعه ماهيش عدد معين، يعني من 2 فما فوق ديما تكون منشطة خير وأنشط، والإنسان يبدأ متونس وتبدأ كأن عملية منافسة شكون يجري قبل الأخر شوي ويدوبلوا على بعضهم وتمشي بحذاها تعطوا كلمة لبعضكم. ديما كل ونسة باها، يعني واحد واحدة طبعا تكون صعيبة شوي. احنا علاش ركزنا إن تكون في مجموعات، تكون الصباح بكري باش نبعدوا على الضجيج، باش نبعدوا على الضغط متاع السيارات وعلى النقل، في غياب الممرات الخاصة للدراجات، في غياب الرقابة والأمن. ديما نحافظوا على أمننا وصحتنا قبل كل شيء. الخروج الصباح بكري راهو فيه منافع جمة، هواء نقي نستنشقوه. كي تبدي، انا قلت لهم كي نبدا نمشي على البسكليت وثنيه مسيبه وفارغه وهواء الفجر الصباح بكري تحس روحك كانك طاير، يعني بجناحاته طاير، ما عادش تحس التعب في المفاصل وفي الرجلين. تبدا تبيد له عامل بون كيف وعامل جو، فما شكون يعملوا السماعات في ودان يسمعوا الاغاني. ديما الرفقه باهيه وديما الونسه باهيه. لهذا نشجعوا ان البنات يجربوا، مش ضروري 6 متاع الصباح، 6:30 7، المهم تكون في فضاء اللي ما فيش ياسر حركه، ما فيش سيارات، ما فيش موبيلاتات، للمحافظه على صحتهم وسلامتهم. خاصه احنا مازلنا مفتقرين تو لقواعد السلامه المروريه، مازلنا مش عارفين الطريقه الصحيحه قيادة الدراجات، مازال ما يستعملوش الخوذة. احنا تو يعني حبنا شوط باش نقنعوهم يلبسوا خوذة مع الدراجة، يعني حبنا شوط، يعني تو سوق البسكليت فم خوذة خاصة، فم وقاية لليدين للرجلين، هذا الكل مازلنا ما استعملوش فيه. اللي البسكليتات زاد اللي نشوف فيه خاصة المسافة الطويلة ومسافة قصيرة، اكيد هذا الكل ثقافة لسياقة الدراجة مازلنا مش مكتسبينها، يعني لازمها تدريب. لكن كبداية مارسوا الدراجة، خليها تترسخ في ثقافتنا وتترسخ في حياتنا اليومية وتكون موجودة، وتستانس العين إن تشوف دراجات، تشوف بسكليت عليها طفلة، وتشوف الولد، وتشوف الطفلة الصغيرة ماشي الليسي على الدراجات، ماشي المدرسة على الدراجة. لما لا موظف ماشي يخدم على دراجة؟ علاش لا؟ لما لا؟ يعني هي تو حنا فما عباد عندهم سيارات ويشري بسكليت، خاطر وصل للمرحلة عرف اللي الكره ضرت له رجليه، ضرت له عروق الرجلين، ضرت له القلب، ضرت له النفسية، تعبات، الوزن زاد، فالدراجة يبدأ يرجع للدار. ساعات انت تشوف الكره قدام الدار وهو ماشي الحانوت ولا ماشي للقهوة على بسكليت، تقول يا شوف يعني بالرغم عنده كره بلا مش الأهمية في الكره بلا، هو صحته، تولي صحته أهم من أي حاجة أخرى، والصحة ديما موجودة في الدراجات. علاش اللي عنده برشا سيارات هو ولا زوجته وكلهم يمشي وصلوا صغار ويجيبوا صغار ويهزوا صغار، تولي عندهم دراجة حتى مع الصغيرات، دراجة لي ودراجة مصاحبة لصغيرة مثلا في العشية خارج من الكاردوري يشيب على بسكليت. أكثر المرة يكونوا شموا هواء نظيف وفريش نقول حنيا ومنعش، في نفس الوقت يعودوا الصغيرات اللي لازم يعودون فينا. هذه اللي شفناه في جمعية الدراجات اللي فجر الصحراء بيدوز، خطر ديما منشين صغيرات، ديما منشين صغيرات ومحرسين وكذلك نسيلي مهمين. علاش ما نجمعهمش زوز مع بعضهم؟ هذيك تبدأ من الأسرة نتصور. احنا تول الباهي في جمعية فجر الصحراء للدراجات، وبصراحة الهيئة المديرة قاعدة تقوم بمجهود كبير ياسر باش يرسخوا ثقافة الدراجة. عملوا في رمضان كان رسخها للمجموعات، يعني حتى كل الناس اللي كان يتفرج عليك تقود في دراجة ويقول ويقول صح لي يجيه سفرج يقول لي علاش تقول صح لي هاي برا معنا خلينا نقوله حتى انت صح عليك يعني بدي استقطب فيهم وبدت الناس تشارك وبدت منافسه يعني وفم شكون يتصل به يقول له شبيك ما استدعيتوناش يعني بدت الناس ترغب ان تمارس الدراجه يشوفك المتعه يشوفك الجو اللي عايشين المجموعه اللي خرجوا فيه في رمضان يعني حتى رمضان وناس صايمه معش شادهم الجوع فما حاجه مميزه في رمضان كل مره يجيب نجم سباقك بطريقه محليه فكهيه مره شفنا دكتور رمزي مره شفنا نشطاء مجتمع مدني كل مره نشوفوا حد ضيفه بسكيله ضيف ضيفه بسكيله محليه كنا في عشويه رمضان كنا ساعات نتصل بيه نشوفوا الضيف اللي معاه فاكيد وحنا صايمين يكون فما ضغط شوي خاصه على النساء وقت ما نجيو نشوفوا حد في الدار لكن الرجال كل متنفس فرد وقت فرصه لانهم يتبادلوا افكار ونحور افكار السلبيه والله يخرجوا معاه هو سيفرج وقت خرجوا معاه حتى عدد من الفتيات هي ممكن المعلومة اللي وصلها سيفرج في تبسكيلة رمضان بطريقة غير مباشرة اللي راهو التعذر بعدم وجود وقت لممارسة الرياضة راهو مش صحيح يعني وقت اللي تنظم روحك راك تلقى وقت لممارسة الرياضة وخاصة أكثرش من شهر رمضان لقينا فيها وقت ومارسنا فيها الرياضة وخرجنا تبسكيلة جماعية مع بعضنا إذا أنا ما كلمة هاتفية أكيد نخذوها على درمو على 75-403-850 امرأة دخلت المجال من ما ترك العلام والإذاعة إلى ما ترك البلديات والسياسة شفناك في الاستوديو متاعنا شفناك كترأس قائمة الانتخابات التشريعية من بعد شفناك مع أنسة في الدرجات هذه كل لازمة قوة كبيرة لازم ندفعوا تحدي أتوا نحكوا عليهم بعد ما نستقبلوا المكالمة الهاتفية نقولوا قالوا صباح الورد صباح الورد والياسمين صباح الفل والرحيم والحب والوفاء والود والإخاء تحية من الأعماق في مناسبة خاصة يوم يعني الحب بكل حب وود وإخاء وحي أختي فاطمة وحي ضيفتك الكريمة المبجلة يعني ما نيش باش نقول أكثر من هذا هي باش تستقبل المكالمة متاعك سيدة خليني نكمل عليك سيدة السراي اهلا وسهلا توحشنا صويت والله العظيم ومن اكثر الاشخاص اللي تصورت باش نسمع صوتك والحمد لله يعني النيه صافيه سمعت صوتك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ديما فرحان وفي صحه جيده الله ينورك ان شاء الله وكل فرح وكل محبه وكل يعني بصراحه شعور ما تصوريش كيفاش ما سمعت صوتك عبر الاذاعه اليوم معناه والحمد لله اني حليت صدفه يعني الاذاعه بكر شوي ومن خلال صوتك ديركت تكلمت عليه قلت له صوت اختي سلوى قال لي راه موجوده قلت له بالله كان فهم امكاني اخوي عديني ما كانش عفر على الاقل اعطيني نمره باش نحدثها معنا ربي يعزك خويا رضا والله العظيم فرحانه ياسر اللي سمعت صوتك وفرحانه اللي ديما يعرضوني عباد يقولوا لي سلم عليك رضا السراي يعني بقت عشره طيبه وهذايا اللي نحصدوه محبه الناس وحبنا لبعضنا والنيه الصافيه والقلوب الطيبه ان شاء الله ربي يعزك وربي يخليك وان شاء الله ديما في صحه وخير يعطيك الصحة عمري شكرا لك بارك الله فيكم تحية لكم وكل مستمعي راديو نبتة وشكرا يعطيك الصحة شكرا لك عمري نهارك أسعد الأيام أني سلوى نتذكرها كنت نزلت جديد شوي وهي كانت هيك صعيبة شوي في الأخبار كانت حتى وجه مبتسم بعد سيلون صمت رأى نعده في الأخبار كادوا من أخبار وطنية وراخ ذكر مراقب أخبار جوية ذكر كل بعد أول ما جينا عمل دوشة ما نجيش ما عملش دوشة قولي فاطمة ده الطبيعي بتاعك يعني أنا تو في اللحظة هذه مع أخوي رضا تقمصت دور المذيعة يعني فعلا أكيد لو أني أنت طاقة مازلت متخبي فيك هذه كل لله. كما كنا نحكو فيه لازم برشا وقت لازم برشا تحدي لازم برشا قوة زاد والله هي الأهم من هذا الكل الحمد لله يا ربي نعمة إن إنسان يكون متنوع متجدد في حياته إنسان إنه يجرب خطر الحياة هي تجارب نتيجة تجارب تعلمك تخليك تكبر أكثر في التفكير وفي الوعي متاعك الحمد لله يا ربي أغلبية التجارب اللي دخلت لها كانت مع نقول أنا التجربة المفيدة تكون مع الأشخاص الصح يعني أغلبية التجارب اللي دخلت لها تو اللي تعديت بها كانت مع الأشخاص الصحيحة الناس اللي كانت عندهم حب للعمل حب للعطاء حب للإفادة ناس تحب قبلي بصدق ناس تحب تعمل فارق في هالبلاد اللي محتاجة إن نطلع بها وننهض بها ونترك فيها أثر طيب وفي أهلنا ومالينا اللي يحتاجوا ويستحقوا إنهم يعيشوا أحسن من هيك الحمد لله كانت بداياتي كلها وتجاربي الكل كانت مع ناس عندها الرغبة هذه وعندنا تقريبا نفس التفكير في إن نقدم الجديد والمفيد للجهة عندي بكلمة هاتفية نفس تستقبلها سلام نستقبله أكيد تفضل ألو ألو صباح الورد بالياسمين أهلا وسهلا صباح النور صباحكم حب صباح المحبة والسعادة نور على نور أختي سلوى لاباس ربي يعزك الله يخليك الله يخليك صباح أنا الفل. من محبينكم وعشدينك أختي سلوى فاطمة بن حامد. الله يخليك ربي عزك، هذه حاجة تفرحني ربي عزك إن شاء الله. قداش فرحتك سمع صوتك وماذا بي ركي بقيتي معانا في الإذاعة. الله يخليك الله يخليك. أنا معاكم اسمعي، أنا راني ما نبعدش وحتى بعدت في المكان موجودة معاكم قلب وقالب، خاطر إذاعة نفزاوة الدار دارنا، يعني مستحيل واحد يبعد عليها، وندور وندور ونرجع لإذاعة نفزاوة اللي هي فيها أصحابي وأصدقائي ومحبيني اللي نحبهم اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، يعني حتى اللي ربطنا الصوت فقط ربطتنا الأفكار. والله حتى وقت مشيتي معناتها وقعدت نخمم في روحي قلت شبيها أختي سلوى بطلت من الإذاعة شبيها، يعني صلاة راهو خير معناتها. لا لا بس خير. لا لا بس نعرفت عليك علاش بطلتي معناتها، ماذا بيا نعرف. لا هي مش تبطيلة، هي يعني جت في فترة عملت عقد 3 سنين مع فرقة بلدية دوز للمسرح، وكانت عندي عروض مسرحية، فكان صعيب اني نوفق بين الإذاعة والمسرح، واني نوعيتي ما نحبش نقدم برنامج و يعني نعمل حصة وعشر حصص يقدمها علي زميل ونرجع حصة، هذيك ما نحبهاش، يعني نحب كي نبدأ فكرة نواصل فيها بالنفس متاعي بأفكاري بطريقتي بأسلوبي بكل شيء، وباش نكسب فيها مستمعين وأحباء، يعني ما هكل الانقطاع ذاك يولي فيه حتى عدم احترام للمستمع وللإذاعة وللعمل والشخص في ذاته يعني، فكان كان هذا هو السبب. أما راني ما لا انقطاع ما ألا غالب، جت فترة أني شاركت في المسرح 3 سنين. إن شاء الله مذبينا كانت رجعنا أختي سلوى. والله إن شاء الله الفكرة مطروحة إن شاء الله. إن شاء الله مذبيك ونحبوك برشا راني. يعيشك الله يخليك، وأنا نحبكم ونعزكم وربي ياخذ بخاطركم إن شاء الله، خاطر فرحتوني والله بالاتصالات هذه ربي يخليك. يعطيك الصحة فاطمة، شكرا ليك فرحتي سلوى. إن شاء الله كل عام تحيا بخير وإن شاء الله نهارك حب أختي سلوى. الله يخليك حب ونحبوك برشا يا فاطمة، أنت ديما تفرحينا بصوتك وبإهداءاتك الجميلة، شكرا ليك إن شاء الله كل عام تحيا بخير كل عام، وإحنا نحبوك وتحبينا يا فاطمة. مواصلين مشوارة معكم، تجوز تجوز تطلبوا تستقبل سلوى شبين مش نجد تسبق المكالمات الهاتفية على 75 493 859. تعبتها برشا راني سلوى وقتك والله، حاجة تثلج الصدر والله العظيم، ونبدلهم المحبة ونبدلهم الاحترام وأهلي وناسي وعلى عيني وراسي، خاطر كانت من أعز التجارب ومن أحلى الذكريات وأروحها، وجميل جدا إن الإنسان تكون عنده ذكريات جميلة وأصدقاء جميلين ورائعين ويتعرف عليهم، وإن شاء الله إن شاء الله ديما ربي يوفقنا في اختيار الأحسن. أنا متأكدة إلي ما زلنا مش نزخب المكالمات وإنك مش كملنا الوقت لكل يوم، ولكن أكيد إذا دار داركم كما كنت تقولي، هو فما سر، فما سر أكيد لازم يتوفر في المرأة في الفتاة اللي خلاها تقوم بهذا الكل. عندك مكالمة جديدة نستقبلها سلوى. نستقبله مرحبا. أهلا وقت سلوى أسلامة. أهلا وسهلا صباح النور. أنا كلمت الصباح وسمعت وقت عاود نسلم عليك، نحب نسلم عليك. ربي عزك مرحبا بيك عايشة. والله بلاصتك خايبة هكاية، شبيك يا بنتي حاجتك شبينة، احنا حاجتنا بيك. لا صلي على النبي، أنا ما نستغناش عليكم، أنا عاملة مجهود إني نقدم حاجة جديدة للجهة في أي مجال كان، يعني طبعا تجربة الإذاعة لا يعلى عليه. في قلوبنا حتى كان في قلوبنا حتى كان ما كنتش في الإذاعة، قلوبنا موجودة. ربي عزك الله يخليك. تحية فاطمة بن حامد نسلم عليها زي الجماعة الكل. يعطيك الصحة. نتمنى إذاعة نفزاوة إن شاء الله من أحسن من ديما متألقة، وكل من العاملين فيها وعائلتهم الكل. يعطيك الصحة. وتحية ليكم الكل. يعطيك الصحة، شكرا لك وردة، يعطيك الصحة نهارك أسعد الأيام. مازلت تنشد كلمة سلوى الشبيرة على 75 400 800. مانيش عارفة ضحكتك ضحكة سعادة ولا ضحكة، لا لا سعادة، لا فسريها يعني سعادة، أني فرحانة اللي أنت تستقبلوني بين الكلمات واللي موجود معنا في الاستوديو. محلاها كي يرجعوك للأجواء اللي كنت عايشة فيها لمدة سنوات، يعني الحمد لله يا ربي الحمد لله. وأني أضحك زادة قالي مكلمة اللي فيها خلت علي تتحرك أكثر، خلت علي تحرك أكثر، فهمتي؟ لا علي ظهر اللي تحرك من الشوكولاتة متاعي ولا مازال مازال أني مش نعطي هذا، أنا مصرة يعني مانيش باش نسلم الشوكولاتة. أكبر غلطة يعملها إنسان في حياته هو أنه يعطيني الشوكولاتة باش أني نسلمها شخص آخر، راني ما نحافظش على الأمانة في المجال ذي للأسف. قلنا فما سر لازم يتوفر أكيد في الفتاة في المرأة باش تقوم بهذا الكل، شنو سرك سر؟ شوفي أولا هو الحمد لله عندك مكالمات ما عادش تعاودي كلمة سر خاطر السر يظهر. ألو صباح النور. صباح الخير. صباح الفل ياسمين مرحبا بك. نهارك طفل نهارك يسمين. أنا عايشك ربي عزك. صوت الملائكة هذا أنا عرفت. يا ربي عزك الله يخليك. أحنا الفطومة السمحة الغالية ربي. زينك محليك ومحلى صوتك ومحلى مسا صوتك أصبح. عرفتي هيسرة أنا ما أقول لكش تعملي شكون را مانيش قايلة لازم تفيقي واحد مش قلت لك شكون يعني أنت الشوكولاتة ما توصلهاش والمعلومة توصلها المعلومة توصلها إيه واحد معاك والله راني مستحشاتك برشا حتى أنا توحشتك برشا ونحبك برشا صوتك يا هبة المحلى نعم حتى زيد الإذاعة ومريتك رد بالك تجي وتجيبي حاجة معك وأنا مش موجودة جيبها بالجحدة جيبي وتخبي اللي جبتي لي ريحة خاصة إذا كان شوكولاتة ونكون أنا موجودة حتى ومن بعد علي درمي يعطيك رقمي وطلبيني وقت اللي تحبي يا سمحة أنا جيت وجبت المطبقة لا حول ولا قوة إلا بالله شكون لك لا حسبي الله حتى عيونك تقريبي لي عشان تعبان لا والله لا شفتها ولا لا ريتها ولا لا شميتها ولا لا قالوا لي قالوا لي ما قالوا ليش حسبي الله عرفتيني توجع ولا لا أني عرفتك أكيد درا كلام هذا من عرفك إيش باهي ترى بقات سلوى في موقف محرج دو لا لا لا أكيد ما نجيش ما نعرفك أكيد حتى جهودي في أني مش نسألها ما حبها تجاوبني ليلوش هيدي ري هيدي ليلى دراويل سلوى أسل يا هاني ولي جاوب ليلى دراويل هيدي متعرفيش أهلا وسهلا ليلوش أهلا وسهلا مرحبا بيك وجيبي المطبقة من ورايتا ونتفاهم بعد تالي ما تقولويش علي الدرمولي علي الدرمولي راهو مستعد واحد ياكل 20 خبزة مطبقة فمش عشرة معنا يعطيك الصحة باهي طلبتي اليوم أنا جبت أبو خليت الجماعة وروحت باهي حبيت باهي أنت طلبتي أنا اليوم شو قولك أنا نحبك برشا وكنا نحبوك أكيد يعطيك الصحة اللي حضرت معنا اليوم عندك هداية تفضلي يا أختي ليلى أنا نحبكم ياسر أكثر منكم زيادة إن شاء الله كل عام تحيي الخير آمين يا رب ونحب نعمل تحية تفضل رحم على نصيبنا بابا أكرم زغدود زين زغدود نسيتنا غزل أختي جبر وسيلة دروي الرحم عليه والرحم على أختي وسيلة والميتين الكل ومناسبة عيد الحب نهدي الحب لكم أنتم يعطيك الصحة رأيي نحبكم برشا برشا برشا جماعة الإذاعة الكل يعطيك الصحة ليلى شكرا لكم أحلى صوتكم وفاتيمة وحدهم يعطيك الصحة الله يخليك ربي عزك أنا أسمع فيك يا سلوى أختي الغالية ربي عزك إن شاء الله كل عام أنت حي نتصل وما يعجبنيش أنت غشش الحق لا لازم تغشي وراه لازم نهار من نهار تجيب لكم علي الدرمولي ساحة الاستقلال وتنتقموا منها لازم كلامك شكرا ليك ليلى علي والله يعزيزي الحق ونحيي زنعورة كله جيراني وأهلي وأخواتي يعطيك الصحة يا ليلى شكرا لك ونهارك سعيدين فرحتينا بمداخلتك اليوم باش نرجع للسر مصر ان نرجع للسر سلوى باش تجي مكالمة مع السر باهي هو اولا توفيق من رب العالمين توفيق من ربي ان انسان ينعم عليه ربي بتجارب جميله وينعم عليه بقوه وينعم عليه نجم نقولوا نجاح هذا يحكم عليه الناس توفيق انك تعمل حاجه وتكون صحيحه وتكون قادر انك تعملها ثانيا اللي هو والمهم ياسر هو الدعم العائلي والسند العائلي انك تلقى اخوه يوقفوا معاك واخوه ما يحطموكش اخوه ما يتحكموش فيك يشجعوك يفتحوا لك المجال انك تجيبش تعمل حاجه تكون ديما عندهم كان النصيحه ما يكونش عندهم الاعتراض والا يقول لك لا وما يجيش ومجتمعنا وبلادنا واهلنا ولا مش هذية بالعكس انا يعني الحمد لله يا ربي جيت في عائله ديما اخوتي ساندوا يدعموا اي حاجه باش نعملها فقط يقولوا لي ردي بالك على روحك ما ترهقيش روحك ثقتهم فيك كبيره في هذا هو يعني كوني انت ما دام تحبي تعمليها اعملي لك ردي بالك على روحك ما ترهقيش روحك هذا مهم ياسر ثانيا لازم الافكار اللي باش يعملها الانسان ويكون طموح الطفله لازمها تكون طموحه يعني مش اللي قل التقليد اعمى والا يعمل حاجه مش مقتنع بها فقط ان باش يظهر والا يبان راه باش يطفى لكن اللي يكون مقتنع بحاجه ويكون طموح في انه يحققها ومؤمن بها اكيد باش يواصل وباش ينجح فيها ثم ياتي الفضاء اللي تمشي فيه وتدخل فيه ناخذ مثال الاذاعه يعني وقت اللي كانت عندي رغبه في التقديم وكانت عندي ثقه في هوايتي وفي طموحه اني يكون في اذاعه لقيت الفضاء المناسب والفضاء اللي برزت فيه وخدمت فيه وكنت مميزه فيه ان شاء الله راني كنت مميزه فيه هذا زاد مهم ياسر يعطيك الصحة شكرا لك جاوبنا على السر ولا يعطيك الصحة كي شابك كيفية يعيش باهي ماني نحب نكمل كلمة فيك قبل ما نختم معاك. نشكرك اللي انت خصصتينا من وقتك، نعرف لي وقتك ثمين اليوم واجتماعات وكل، وجيتي حاضرة معنا لليوم. اذا عنا كلمة هاتفية اخيرا نستقبلها علي درمولي لزلمتنا سلوى الشبيب، مش خليك كلمة جيد شو تحب تقولي للمستمعين للناس كل عمي خصصتنا عافية من فضلك. اولا تحية ليهم الكل، وراني نحبهم وربي يخليهم، وراهو يكونوا أكيدين اللي رالي نعملوا فيه الكل مصلحة الجهة، ونحبوا نحثوا أثر إيجابي، نعملوا أثر يبقى لنا ذكرى، نحبوا نعملوا فارق في هالبلاد. احنا ديما معجبين ومنبهرين ونعبروا على يا مسمح اليابان، شوف كوريا، شوف فرنسا، شوف السويد، جمعتي برشا جولات واكتشفتي ديما احنا منبهرين بالخارج وباللي صاير في الخارج. هات نطبقوه، ما نقصنا حتى شيء، عندنا الطموح، عندنا القدرة العقلية والفكرية والجسدية، صحيح عندنا شوي نقائص في البنية التحتية في المسارات في مثالش هذا يكون نجم نجوزوه، ما نبقوش ديما نخمو في الفشل وفي العوائق وفي الصعوبات، لا خلينا ندهمو، خلينا نقدمو بالموجود لنوصلوا المنشود، يعني مش حاجة صعبة. بالله أنا نصيحتي للناس كلها، راه الرياضة ضرورية جدا في إطارها الضغوطات اللي نمر بها، رياضة الدراجة مهمة فعلا. لكن الرياضات كلها مهمة، ضغوطات الحياة، المتاعب اللي قاعدين نعيشوا فيها تو، الأكل متاعنا غير صحي، يعني الجسم قاعد يدخل في حاجات احنا الله أعلم بها، احنا ناس ما نهتموش بصحتنا، ما نعملوش كشف دوري فعلا. على صحتنا فعلا. لهذا فعلى الأقل تكون الرياضة متنفس، يكونوا نشطين، راه الرياضة مهمة جدا، واللي ما يعرفش يدخل يقرأ يشوف منافع الرياضة على القلب وعلى المفاصل وعلى العضلات وعلى المخ وعلى النفسية وعلى الحياة الاجتماعية وحتى تفكيرك مع الناس تكون بشوش وفرحان وسعيد وكيف توسع بالك والمعارف، وانك تكون في مجموعات وتتعرف على الناس وتبادل الخبرات. نصيحة ان الناس كل تحترم بعضها، نقبلوا كل ما يدخل بلادنا، مهيش حاجة غريبة علينا الا الدراجة نقبلوها، نظرة السخرية هذية ما نحوها، ماذا بينا تكون فما مرات مخصصة للدراجات باش يسهلوا عليهم، وماذا بينا زادة اللي بيعوا في الدراجات يساعدوا في السوم شوي، خلي الناس تبدا تشري والناس تبدا تمارس الدراجه. ووعدكم باش تعلموني السوق السكليت، راه عندكم كلمات فيه اخيره سلوى تستقبله. حاضر بكلمه فيه. الو صباح النور. الو صباح الخير. صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا. عايشك اختي ما سلوى. اختك الكل اخواتك ان شاء الله، مرحبا بيك. اختك ما عرفتيليش. اختي ساميه. ساميه رشيد، اهلا وسهلا. قلت ان شاء الله راي ما تسمعش في الراديو باش ما تقولي جيت القبيل وما جيتينيش. حتىني حبيت نحصك. اهلا وسهلا، وينك؟ عايشك والله. انت توحشتك، انت بالذات ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، وانت اختي صديقتي عز صديقه وعز اخت، وسلوى الشيباني راهي مثال الصداقه الحقيقيه والاخوه السابقه وكل شيء. على خاطر انا ما نجمش قد ما باش نتكلم، انا باش نفيك اللي حاسه باش نقولها، فهمتي؟ ربي يخليك لي اليوم صراحه، وفرحت برشا كي سمعت صوتك، وتوحشت البنات الكل اللي قدام الكل، بس وحشتهم ومصاب النهار يرجعوا يعملوا، معناها نهير اليوم هم مبروك عزوز وفوكا جبلة وهيبة سعاد سلوى شيباني. ماذا بيا نهار هيك نسمعكم الكل مع بعضكم ان شاء الله. دو ما تصورش كيفاش انا كي سمعتك بدي قلبي يدق. هي نيكي دخلت وقعدت حذا الميكرو، يعني كأن فاطمة هي الضيفة. أنا حسرها هذيفة مساج ويصاني أنا كنا ضيفتك، ومع كل احتراماتي للجماعة الجدرة والله يا فاطمة حطاني أحبكم برشا وطلع فيك يعطيك الصحة. نعرف كلام هذي عايشك أنتي، أنا حطنتي أختي وبنت بلادي أكيد عرفتيني. أي عرفتك، أي يعطيك الصحة، شكرا لك. هي سامي رشيد من أول المستمعين الأوفياء اللي عرفتهم، واللي كانت مشجعة ومتابعة البرامج، خاصة إن أنا في برامج مستقية، وبعد تواصلت صداقة، يعني سبحان الله تواصلت صداقة بعد الإذاعة بزيارات، نجول بعضنا نطلع على بعضنا، علاقات عائلية ولد سبحان الله، يعني هذه من الحاجات الباهية عليها اليوم. والله هي حصلتني، يعني واحد ما عادش قد يهربت. يعطيك الصحة، يعيش أختي، الله يخليك لي إن شاء الله، وربي ما يحرمنيش منك. يعطيكم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، شكرا لك، الله يخليك. يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يخليك ديما الفوق، وديما إن شاء الله ربي يغلبك على الناس حطك في الاعصاب العجله ان شاء الله. يعطيك الصحه ربي شكرا لك وربي يخليك وربي يعافيك خير نهارك عايشه يا سام يا عايشه وهاني حصلتك يعطيك الصحه اما تسين مشوارنا معاك وعم طلب محمد يهنينا برشا برشا برشا برشا قلوب من الاحمر الى الورد يقول صباح الورد والياسمين صباح الحب للتوانسه الكل سلوى المبدعة الراقيه دمتي بهذا العطاء عزيزي تجيك من انيس تعوات في شيبي حرابي البارد تقول مبدع على الدوام حبيبتي سلوى الشيباني وبرشا تحيات توصلك اكيد نشكركم دونا على حضورك معنا شكرا لك يعطيك الصحه فاطمه وتحيه للناس الكل وتحيه لاذاعه نفزاوه وكل عاملين فيها راكم مناره وراكم قاعدين مضيئين على قبلي وقاعدين تحثوا في فارق كبير جدا واثر جميل جدا في قبلي ان شاء الله ديما مبدعين وان شاء الله ديما متفوقين تحيه لكم وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله باش مش نعاودوا نطلبوا الدكتور محمد الزيراوي على دخول تراث النخله في اليونسكو بلديه قبلي اللي سابتين الوفي في ساحه الاستقلال باش نسالهم زاده وحاثه تعرضت لها بلديه جمنه نحاولوا نتصلوا مع شوي برئيس بلديه جمنه ما تبدلش المجاره جينا والله من نظرتك حياتي ما تغلاش عليك وبالعمر كله اشتريك يا اول واخر غرام ده الكلام كله صعب انه يوصف عينيك مصلين معاكم مشوارنا شوق وحنان وحلاها الأغنية متاع عامر منيب قديمة شوية لكن حلوة أكيد شنو حكاية الوفي في صحة الاستقلال صباح النور سيد رئيس بلدية قبلي صباح الخير صباح النور صباح الفل والياسمين نعم صباح النور والياسمين سيد أحمد صباح النور والخير شبه. يعطيك الصحة شكرا لك فما وفي صحة الاستقلال مالا سيد رئيس بلدية والله قبل وفي أختي فاطمة نحب أن نعبر رئيس بلدية ونيابة عن مجلس بلدية بلدية عن مساندات للسيد رئيس بلدية جمنة أي عم وقع له من حرق السيارة وراوحني دعوة لكافة المواطنين عن الاحترام تطبيق القانون وراو تطبيق قانون راهو في صالح الجميع إن شاء الله إن شاء الله صالح عملية هذه ما تتكررش أي ورافع إساءة لبلادنا وخاصة نقبلي فعلا وإحنا المعارفين مش متعودين بحالشي ونسعى تدى الاحترام الدولة والاحترام القوانين إن شاء الله إن شاء الله هدو زميلي بعد الدرمين تحصلوا عليه فيما يخص الوفي سيدة الوفي انطلقت في ساحة الاستقلال كجزء أول يعني تم ساحة الاستقلال لساحة الشهداء بالنسبة لساحة الشهداء الاستقلال انطلقت مع قوة 30 ميجا أي وفيها زوز نقاط موجودة حاليا نقطة تشتغل بكامل القوة متاعها والنقطة الثانية مربوطة بالكهرباء تخدم كان في الليل وفي انتظار اليوم عشان مربوطة بالكهرباء وتصبح ساحة استقلال كاملة القوة في البث في الوفي المفتوح والمجاني. وهو يدخل في خطة اتصالية تكون بها بلدية قبلي لتقريب أكثر من المواطن، لتقريب المعلومة من المواطن، لأنه يعني الوفي يمكننا باش نوصلوا جميع الأشغال متاعنا، الجلسات متاعنا، طلبات المواطنين، طلبات المواطنين. وإن شاء الله هذه معناها الخطة الثانية هي أن تكون بنك معلومات حول الـ الـ الـ الـ معناها الـ ما بين المواطنين والـ والـ والـ والبلدية، معناها من خلال اتصال مباشر تمكن البلدية من إيصال المعلومة للمواطن بسهولة. واضح، شكرا لك صديق اسم رجع على كل التوضيحات هذه. وزلتوا باش تتخموا تمسوا بعض المناطق الأخرى ولا فقط حاليا ساحة الاستقلال؟ لا، هي تجربة أولى ساحة الاستقلال ثم ساحة الشهداء ثم ناخذوا نقاط أخرى اللي فيها كثافة سكانية. وإن شاء الله هي تجربة معناها متواصلة، لأن التقدم في التكنولوجيا قاعد يصير، وفما في المجلة للجمعات المحلية تجمر أخرى، المجلة هي البلدية أصلا تتبنى كمشروع اتصالي الاتصالات واللي كجزء كيما اتصالات تونس كمعنى مشروع تنجم للبلدية تتوسع، وإن شاء الله على غرار البلدان المتقدمة تولي معناها كامل. واضح، شكرا جزيلا لك على كل التوضيحات هذه، ونهارك أسعد الأيام. مصير مشوانا معكم، مش كمل الفاصل حتى اللي نتحصلوا على الدكتور حمد زارون كون ما عندش شبكة، ورئيس بلدية جمنة زادة بعد قليل. باهي اكيد قبل ما نخدم معاكم في صباحك قبل لي مانيش باش تعدوا موري كرام على خبر اللي كنا سمعناه هو البارح ماضي ساعه تاع ليل تم عمليه حرق سياره من خاصه لرئيس بلديه جمنا سي نزار نجح اللي حاضر معنا عبر الهاتف لمزيد تفاصيل. صباح النور سي نزار. صباح الخير ان شاء الله كل شيء بسلامه. شنو اللي صار بالضبط سي نزار؟ والله حتى ندور على ان شاء الله الدور البشري الاسئله اللي احنا نحكيش معها كان الاضرار الماديه اللي حرق السياره كما شفتوا معنا في فيسبوك في بلدي. معنا سياره تحرقت بالكامل. سياره تحرقت بالكامل معناها تم العمليه هذه بهاش عمليه معناها مجرد عمليه معناها كما نقولوا معناها هي عمليه مدبره وعمليه معناها بفعل فعل معناها هذه حاجة متأكدين منها وحاسمين فيها معناها. هي وين كانت السيارة سي نزار؟ والله سيارة معناها قدام الدار. معناها كان ما تفطنتش لها كانت نجم تصير كارثة أخرى معناها. الحمد لله اللي معناها ما جاتش في معناها ما صارتش حاجة أخرى. الحمد لله. بيه. وشنو هو التدابير اللي خذيتها؟ شنو اللي صار حالته؟ والله لحد الان دروا الشغله باش يتحدد بحث في العمليه. اي معناها اتصلوا بالاخيان مشكورين الاخيان الكل معناها الاخيان في البلديات المزدرمين معنا. اتصل بي السيد الكاتب العام للولايه زاده وعبر على تظاهرهم معنا واكد لي معناها اللي راهو باش نتبعوا الموضوع معناها ونمشوا فيه معناها في البحث وفي الاجراءات القانونيه الكل فهمتني. وان شاء الله تكون هذه معناها درس للناس اللي تحب معناها تتعدى على القانون وتتعدى على كل ما هو قانوني ومعناها هو في صفحتكم سي نزار قلتوا عندما نسعى الى تطبيق القانون حول الاصلاح ما استطعنا نجد اناس تبرر الباطل وتؤيده. والله بالنسبه لي يعني هذه على مسؤوليتي الشخصيه على خاطر انا نشوف ان تم علاقه كبيره ما بين حرق معناها العمليه بتاع الحرق بتاع السياره اللي تم الباح ونربطها بعمليه ازاله الاشكال اللي صارت معناها في الفجر امس امس عملتوا ازاله مع تم تنفيذ قرار ازاله في حق معناها شخص استولى على ارض البلديه ورغم تنبيهاتنا ورغم معناها تواصلنا مع سواء كان بصفه مباشره بصفه معناها وديه بصفه معناها قانونيه عن طريق هذا المنفذ عن طريق الحرس عن طريق الحرس البلدي معناها تقريبا استوفينا كل اكثر تقريبا عندنا حوالي سنه ومعناها ونتحدث والسيد معناها هكا اللي ثم مماطله ديما وثم تعنت وثم مواصله معناها في الاستيلاء على الارض هذه وفي مش عارفه معناها للاسف معناها اللي الحاجه اللي معناها اللي ممكن تحز في نفس الانسان هو انك كيف تطبق القانون يولي القانون ما يطبق كان على الزواني الى غير ذلك في حين ان احنا في بلدية الجمعة وانا شخصيا ما نقيمش فرق ما بين هذا وهذا يا معناها القانون لازم يطبق على الجميع سواء كان اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه الاكيد ان راهو ما نجموش معناها الحالات الكل مش كيف ثم اللي خالفوا القانون في بلدية الجمعة وسالناهم وحكينا معهم وتفهم الوضعية وفي إطار معناها تسوية الوضعية معهم إلى غير ذلك سواء بالإزالة أو بغيرها وثم ناس اللي اضطرينا رانا هذايا كما حطينا في الفواجه نتاعنا راهو التنفيذ قرار الإزالة ماهوش هو الخيار وهذايا شيء يؤسفنا لكن رانا اضطرينا له على خاطر لقينا حتى حل وحتى سبيل آخر معناها باش ما نفذوش المعنى واضح نبقى لنا حتى خيار آخر واضح أكيد إن شاء الله وهذه بالله دعوة للناس الكل للأخيان لأنهم يتحملوا مسؤوليتهم راهو كما حطينا في الفاجم بكري القول نتاع سيدنا علي بن أبي طالب راهو كي يسكتوا الناس على الحق راهو أهل الباطل يظنوا اللي هم على حق راه الناس كلها لازمها تتجند راهي الخروقات هذه القانونية والناس ما تخرق القانون إلا ما تجد شكون ربما ينصرها ولا يأيدها وإلا يسكت عليها ولهذا هذه دعوة معناها حتى من مواطن عادي من مواطن يحب البلاد إلى غير ذلك راهو الناس اللي تحب تصلح لازم أول حاجة تبدأ تصلح أرواحها وتصلح الناس وتصلح المحيط نتاعها ونبدو راهو البداية بداية الإصلاح هي بداية الإصلاح معناها بالذات وبالمحيطين بينا معناها مش معناها إذا كان نشوف الانسان يعمل في حاجه باطله ونسكت عليه والا صفق له الى غير ذلك، راه باش نتمادوا باش نولوا عايشين في عالم معناها في قانون الغاب، ما عادش ثم حتى قانون يحكمنا وما تمش حتى معناها علاقات قيميه ولا علاقات انسانيه معناها تربط ما بين الناس. واضح، شكرا ليك وان شاء الله باللطف سي نزار نجح رئيس بلديه جبنا على التفصيل، اكيد نتابعوا الموضوع. شكرا نهارك سعديا. هو كانت عنا مداخلة هاتفية حول تسجيل اليونسكو لتراث الواحة، لكن متخصص نشعر الدكتور محمد الزيرا وإن شاء الله غدوة يكون حاضر معنا غدوة السبت إن شاء الله. نحب نشكر كل من وكبنا معنا سلوى شيبيني على لايف متاعنا راديو دوك ونيت على ميفاس لساعة فيم على صفحتنا على الفيسبوك، زيادة تحياتي اللي وصلتنا إن شاء الله كل عام وأنتم حبيبنا، كل عام وأنتم عايشين بحب ومحلية الحب كي يسكن خاتي خمسة محرز يقول صباح الحب. الحب هو العقل، هو أن تقنع بأنك ومن تحب ليستم سوى بشر يتبقى عليكم قوانين الحياة. سيام بن محمد تقول أحلى صباح الأحلى إذاع، تقول صباح الحب لعائلتها الكل، الأمها تقول لها أنت أحلى وأغلى حاجة في حياتي وربي يديمهم ويديم فرحاتهم ويعطيهم الصحة والعافية والستر، يا ربي ديما شمعة تنوري حياتي وتنطفئ، وكل الناس اللي تعرفني وتحبني تقول لهم راني نحبكم برشا، كل صديقاتها. جنان الجوري زادة كانت حياتنا، مناشة وتقول صباح النور والسرور، تقدم تحية لإخواتها لإخواتها تقول لهم كل عام وتحين بخير. مودة تقول صباح الفل ياسمين، عادل مبروك الغريسي، روضة مراب تقول صباح الحب لكل الأحبة، رضا غزال اللي بعث لنا برشا بوسيت وبرشا قلوب، زيادة سندس، ريم الصحراء، الطير الحزين يقول صباح الحب للناس الكل، فاتن يقول صباح نور جمعة مبارك، خديجة عزوزة، نجاح بوسيف نجوحة يقول صباح النور والأمل وأصدق معي الحب للشحرورة. شكرا ليك ضيوفنا الكرام، يعطيك الصحة نجاحة، رانا نحبك برشا زيادة. خالتي جميلة حاضرة معنا، وليدة بن عمارة، أم عبدالله، قيس، عطوفة شنيتي تقول لكم جمعة مباركة، وتقول ربي يعطي ميمتي عروسي الصحة والعافية وترحم على بوبها. محمد صادق، سيهم بن محمد صبرا بالحب مرة أخرى، إيناس صحراوي تقول فاطومة كل عام وانتي الحب، شكرا لك يا إيناس زيادة، حتى حني نحبوك عزيزي جماعي. عبدالله شيبي، شنيتي شيب، قلتي شيب، صادق بكار يقول له جمعه مباركه الناس كل، صباح الورد، نهاركم اسعد ليام، نحبوكم برشا من غير حساب، جينا من محمد صادق. عايشه تقول صباح الحب، صباح الورد، جينا من ثابت، برشا تحيات ما نجمش نخليها تحياتكم الجميله. سهام بن محمد تدينا دبدوب في عيد الحب، مبروك غريسه بالقلوب، خالتي جميله سهير، خالتي جميله مره اخرى يعطيك الصحه، نهاركم اسعد ليام لكل اللي تتبعتونا في اللايف نتاعنا راديو نفزو بنات، نحبكم الناس الكل اكيد، يعطيكم الصحه. همسه تحب باش نخدموا بها، ونقول لكم ان شاء الله غدا نشوفكم مره اخرى في صباحك يقبل، نهاركم عسل ليام.